يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام سهلا يسيرا على جميع الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، وأتمنى أن كمان المسيحيين يستفيدوا من هذا الكلام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرات خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب